الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزا الله خير أخانا الحبيب الفاضل الشيخ أمين، وأسأل الله العظيم أن يزيدنا وإياه علما وتوفيقا وثباتا على السنة. نعم، يلا بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بوب الإمام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، قال: باب من تبرك بشجرة، بشجر، عندك شجرة وعندنا شجر، أو حجر ونحوهما. وهذا التبرك معناه أن يظن الإنسان أن في هذه الأشياء بركة تحصل له من خلال ملابسته لبعض الأشياء التي يعتقد فيها النفع أو الضر. وهذا التبرك بهذه الأمور أو بهذه الأشياء التي يظنها الإنسان لا تخلو من أحد وجهين: إما أن يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإما أن يعتقد أن النفع والضر من الله ولكنها سبب من الأسباب، وهذا يكون من باب الشرك الأصغر ويكون من باب البدع كما سيأتي بيانه. ويستثنى من هذا التبرك التبرك بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند البخاري أنهم كانوا يتبركون بعرقه، وثبت أنهم كانوا يتبركون بشعره، وثبت عند البخاري أنهم كانوا يتبركون ببصاقه. كل هذا صحيح ثابت، فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنها من الأمور الجائزة. أما أن يتبرك بغيره، بآثار غيره صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذا من البدع، وأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره، وهم يعلمون أن أفضلهم وأتقاهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الإمام الشاطبي: ولم يكونوا يتبركون بشيء من آثار الصديق مع شهادتهم له بأنه أفضلهم وأنه خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعله من يفعله من جهلاء الصوفية أن يتبركوا بشيوخهم وبآثارهم، هذا كله من الضلال والبدع. نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واصل: ومناة الثالثة الأخرى، كما عندنا هنا في هذه النسخة. اللات هذه أصنام، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، أي كان هذا الرجل الذي عمل له الصنم بعد ذلك وعبد من دون الله، كان رجلا في الجاهلية يلت سويق الحاج، سويق نوع من أنواع الأطعمة يدخل فيه العسل والقمح وكذا، فكان هو يصنع هذا الطعام للحجاج، وكان اسمه اللات، وهذا رواه البخاري تحت باب قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. والعزى كانت شجرة تعبد من دون الله، ومن هنا يظهر مقصود الشيخ محمد التبرك، وبوب عليه أورد الآية: أفرأيتم اللات والعزى. والعزى كانت شجرة يعظمونها ويتبركون بها. ومناة كما سبق أن ذكر صنم كان عند المشلل كما عند البخاري ومسلم في الصحيحين، وكانوا يهلون لمناة، فهذه أصنام اللات ومناة والعزى شجرة كانوا يرجون الخير والبركة منها. ومن هنا يظهر مقصود الشيخ محمد من إيراد هذه الآية تحت قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فإن قال قائل: فقد شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود، وشرع لنا أن نمسح الركن اليماني، فما القول في ذلك؟ الجواب: قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان إذا قبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود ليس من باب البركة، وإنما من باب اتباع السنة، بمعنى أننا لا نأتي إلى الحجر فتمسح على الحجر ثم تمسح جسدك، هذا هو التبرك، إنما تمسح الحجر وتقبل اتباعا للسنة. كذلك الركن اليماني إنما تمسحه اتباعا للسنة. كذلك عندما تقبل ولدك إنما تقبله من باب الحب له، ليس من باب أنك إذا قبلته أنك تتبرك به. فتقبيل الشيء لا يعني إطلاقا أنه بقصد التبرك، فالرجل يقبل امرأته، والرجل يقبل والديه، والرجل يقبل ولده، وهذا ليس له في قصد البركة أن يتبرك بهذا، ليس له في ذلك أثر ولا قصد. ولذلك لا أعلم في الشرع أن الشرع أمر بتقبيل شيء من الجمادات في الدنيا إلا الحجر الأسود، وحتى الركن اليماني فلا يجوز تقبيله، إنما الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه دون أن يقبله. فما نرى من الناس عندما يطوفون بالأضرحة ويقبلون أعتاب القبور ويقبلون مقصورة الأضرحة ويتمسحون بأبدانهم في هذه الأشياء، كل هذا من البدع والضلال ومن الأسباب الموصلة إلى الشرك. فإن اعتقد في هذه الأشياء انها تضر وتنفع بذاتها فهو كافر مرتد. وباب العذر بسبب الجهل هذا باب تكلمت فيه تكرارا ومرارا وهو واضح لكم ولله الحمد والمنة. نعم. عن أبي واقل الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال الشيخ رحمة الله عليه. وقبل بيان ما في هذا الحديث مما يتعلق بالباب فإن ظاهر صنيع الشيخ محمد يوهم أن هذا اللفظ هو لفظ الترمذي فإنه بعد أن روى الحديث قال رحمه الله رواه الترمذي وصححه وهذا ليس كذلك هذا الظاهر ليس كذلك فإن الحديث نعم رواه الترمذي ولكن ليس بهذا اللفظ وهذا اللفظ إنما هو لفظ الإمام الطبراني في المعجم الكبير وليس هو لفظ الإمام الترمذي ولا الإمام أحمد فلعل الشيخ نقله عن الطبراني ثم علم أن الترمذي رواه فذكر ذلك أو لعله نقله من الطبراني ثم أراد أن يذكر تصحيح الترمذي فالمقصود أن الحديث صحيح إلا أنه لم يروه الإمام الترمذي بهذا اللفظ وهذه السياقة إنما هو لفظ وسياق الإمام الطبراني في المعجم الكبير. قال ونحن حدثاء عهد بكفر أي كنا قريبي العهد من الكفر ويذكر هذه العبارة من باب تقديم العذر أي أنهم ما فعلوه من الخطأ عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط إنما كان ذلك منهم بسبب أنهم كانوا قريبي العهد من الكفر ولم يكونوا قد علموا شرائع الدين وحقيقة التوحيد على الوجه الكامل التام فقوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير بذلك إلى أن ما وقعوا فيه إنما بسبب خطئهم لقرب عهدهم من الكفر. قال وللمشركين سدرا السدرا الشجرة ذات الشوك قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعلقون على هذه الشجرة أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة واللفظ عند الطبراني فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولا شك أنهم لم يقصدوا بذلك أن يعبدوها وحاشاهم من ذلك رضي الله عنه إنما أرادوا أن يعلقوا وأن يقيموا عليها وأن يفعل بها كما فعل هؤلاء بشجرتهم، لا أنهم يفعلون في هذه الشجرة من العبادة ما فعل الآخرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد ذرائع الشرك والمعاصي، فإذا اتخذت هذه الشجرة بقصد أن يعلقوا بها الأسلحة لا أن يعبدوها، وكان المشركون يعلقون الأسلحة ويعبدونها، فإنه يخشى إن طال الزمان وينظر الناس إلى فعل المشركين أن يتحول الأمر من مجرد تعليق الأسلحة على هذه الشجرة إلى أنهم يعظمونها ويعتقدون فيها النفع والضر والنصر والبركة، فعندئذ يقعون في الشرك أو في وسائله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي هذا من الفقه أن الإنسان إذا رأى شيئا يتنافى مع جلال وعظمة الله أنه يكبر. الله أكبر أي أن شأن الله أعظم من أن يتخذ من دونه معبودا يعبد من دون الله. قال: الله أكبر، إنها السنن أو السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وما وجه أنهم قالوا كما قال أصحاب أو كما قال بنو إسرائيل لموسى، وهم رضي الله عنهم لم يقولوا ذلك صراحة، وإنما الجواب أنهم قالوا ذلك بما يؤول ويفضي إلى ما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ولذلك سمى الله المشركين جهلاء، فقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لماذا؟ لأن الجهل هو ضد العلم، فمن ترك توحيد الله وعبد مع الله آلهة أخرى فهو جاهل. لماذا؟ لأنه لم يقم بالحق والعلم النافع من توحيد ربه تبارك وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مع شهادته لأنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى بما يؤول ويفضي إلى أن يعبدوا هذه الشجرة، مع ذلك لم يحكم عليهم بالكفر ولم يحكم عليهم بالردة، وإنما عنفهم واشتد عليهم وكبر معظما الأمر، ثم بين أنكم شابهتم بني إسرائيل، ولكنه لم يحكم عليهم بالكفر ولم يحكم عليهم بالردة. ذلك أولا لأنهم لم يقصدوا أن يعبدوها من دون الله، ثانيا أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فلذلك كما قلت وقال علماؤنا من أهل السنة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأن الإنسان قد يقع في الكفر جهلا منه، وعندئذ لا يجوز أن يكفر إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، أي إنكم ستفعلون فعل من كان قبلكم من الأمم، لتركبن سنن من كان قبلكم، تفعلون كفعلهم. ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر أن المسلمين سيقعون فيما وقعت فيه بنو إسرائيل قبلهم من الأمم من البدع والضلال والشرك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك والبدع ومن التبرك بالمخلوق وبالجمادات وبالشجر ونحو ذلك، هذا واقع تعيشه الأمة في زماننا هذا وقبل زماننا، ويزيد الأمر ظلمة وجهلا. لماذا؟ لبعد الأمة، لبعد الكثير من الأمة عن توحيد الله عز وجل، التوحيد الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نرى الآن من هذه الشركيات من عبادة المقبورين ومن الذبح عندهم إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في الخبر النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه الترمذي وصححه. ووجه انطباق الحديث على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر أن يجعل لهم شجرة خشية أن يؤول ذلك بهم إلى أن يعتقدوا أن بها النصر والعزة وأن بها البركة، وأنهم إنما ينتصرون بسبب تعليقهم الأسلحة على هذه الشجرة إلى غير ذلك من معتقد الكفر والشرك عياذا بالله. ولذلك فإن من البدع أن يتتبع الإنسان المواضع الفاضلة بقصد حصول البركة له، أن يتتبع الإنسان المواضع الفاضلة وإن كانت فاضلة بقصد التبرك بها. إنما إذا أمرك الشرع أن تتبع أو أن تسافر إلى بقعة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما أخرجه البخاري وغيره، إذا تشد الرحال إلى هذه المساجد لا أنك تتبرك بها، وإنما تشد الرحال إليها مؤديا العبادة التي أمرك الله عز وجل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لأمهم أنه يحبه. وهؤلاء الذين يعبدون المقبورين يظنون أنهم يتقربون إلى الله بحب الأولياء، لذلك لا ينبغي التسرع في تكفيرهم لجهلهم ولظنهم أن ذلك مما يرضي الله، وإنما يبين لهم التوحيد وتقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، فمن أصر بعد ذلك فله حكم المصر على الكفر والشرك عياذا بالله. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي أن الصحابة الأجلة لقربهم من الكفر إذا جهلوا ذلك فغيرهم أولى أن يقع منه، فلا تتسرع بالحكم على الناس، إنما نبين للناس التوحيد ولا نتسرع في الحكم عليهم، لا سيما مع قلة أهل العلم ومع غياب السنن. نعم. ثالثا أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. نعم، لا يعذرون بمعنى يسكت عن خطئهم وعن بدعهم، لا، يشتد عليهم ويبين لهم، ثم سيأتي من كلام الشيخ ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. إذن فهناك وسط بين إفراط وتفريط، إن سكتنا ولم نشتد على الناس في إنكار المنكر لا سيما ما كان من الشركيات ضاع الدين، وإن اشتددنا على الناس وكفرناهم فقد اتبعنا منهج الخوارج، فدين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وهذا عند العلماء يسمى الوسائل لها حكم المقاصد. قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال يسب أبا الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صاحب. إذن لما تسببت أنني سببت الناس فتسببت أن يسب الناس والدي، فسماني الشرع سابا لوالدي. لماذا؟ لأن الوسيلة تأخذ حكم القصد، ولما أمر الله بغض النظر لأجل حفظ الفرج، إذن فهم لم يعبدوها ولكن كان سؤالهم مفضيا إلى العبادة، فجعلهم في قولهم مشابهين لقول بني إسرائيل. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفدية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. والذي نفسي بيده لتعظيم شأن المحلوف عليه، ولذلك الله جل وعلا يقول فورب المشارق والمغارب. ايش الآية؟ لا لا لا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وهنا عند المفسرين فلا على وجهين، قال بعضهم هي النافية فلا أي فليس الأمر كما تدعون، ثم قال أقسم، وقيل على الوجه الآخر عند المفسرين هي النافية فلا أقسم، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يقسم. المقصود أن الحلف على الشيء لتعظيم شأنه، ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، مثل ما أنكم تنطقون، قالوا فوربي حتى ينسب إلى الأعراب أنه قال من الذي أغضب الرب حتى أقسم فورب السماء والأرض إنه لحق. فكلما كان الأمر فيه شيء عظيم فعندئذ يقسم الإنسان عليه فيستشعر السامع بعظمة هذا الأمر. نعم. يدل على أن المقسم عليه أو أن المقسم لأجله هو مما يصادق. ولكن يقسم لهذا على ما علم أو ما لم يعلم. ولكن إن قسم فإنه يدل على عظم المقسم عليه. واضح؟ أيه. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذه فائدة مفيدة جدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن قولهم كقول بني إسرائيل، لكن هل أمرهم بأن يدخلوا الإسلام من جديد؟ هل حكم عليهم بالردة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا العبادة. ولذلك قال الشيخ أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وإلا لو كانوا ارتدوا لأمرهم أن يجددوا إسلامه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فليس من وقع في الشرك كمن وقع في الوسيلة المفضية إلى الشرك. نعم. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع وبابه أن تمنع الوسيلة المفضية إلى الحرام، وهذا يسمى عند الأصوليين علماء أصول الفقه بسد الذرائع، سد الذريعة، أي أن هذا الفعل ذريعة للوصول إلى المحرم الأعظم. ولذلك منع الشرع من النظر إلى المرأة لأنه ذريعة إلى الزنا، فلذلك يربط الله بينهما. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن عدم حفظ النظر مدعاة وذريعة إلى الوقوع في الزنا عياذا بالله. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متصرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. من أين أخذ الشيخ هذا؟ هذه الفائدة أنه مقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر على الاتباع؟ من أين أخذ الشيخ هذه الفائدة؟ نعم. أحسن. لم يتخذوا الشجرة ابتداء، إنما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط. إذن هم فهموا أنهم لا يتقدموا على أمر دون إذنه فيما يتعلق بأمر دينه، وإلا لو كانت الأمور عندهم واسعة لفعلوا ذلك دون أن يستأذنوا. نعم. أي ما ذم الله به اليهود والنصارى من الأمور المخالفة للشرع أنه لنا، أي أننا يجب علينا أن نحذر أن نفعل فعله. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من البغي الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا يستدعي الترفق مع الإنسان الذي نشأ في الجهل أو في الشرك أو في البدعة، أنه يترفق به إلى أن يفهم دينه حق الفهم، وأن يتخلص من شوائب البدع التي استقرت في نفسه وقلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. أما وجه تعلق الآيتين بالباب فواضحة، فإن قوله ونسكي قد نص أئمة من السلف أن النسك هنا المراد به الذبح، ونسكي ذبيحتي. وأما كون الذبح لغير الله كفر، فإن الآية تقول: قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فقد جعل لله شريكا، لأنه بين أن ذبحي إنما هو لله لا أشرك معه غيره، فدل ذلك على أن الذبح لغير الله من الكفر الأكبر. ولذلك نجد في عادات في مصر وفي غير مصر، إذا مات الميت يذبحون تحت الخشبة، هذا ذبح لغير الله. وإذا ذبحت هذه الذبيحة تحت خشبة الميت فهي مما أهل لغير الله به، وأكلها حرام، وهي ميتة. كذلك الذبح للجن، الرضوة التي تسمى عند الدجالين عندما يصاب الإنسان بالصرع والمس، فعندئذ يذهبون إلى الدجالين يقولون: لابد أن تعملوا رضوة للجن، ولابد أن يزفر المريض بدم من ذبيحة تذبح لكي ينصرف عنه الجني. فيذبحون ويلطخون بالدم جسد المصروع، هذا كله من الكفر. نعم. هذا لا يجوز، كل ما ذبح لغير الله فهو ميتة، يتعامل معاملة الميتة. وما ذبح على النصب، النصب الحجر، كانوا يذبحون على الأنصاب، يذبحون على الحجارة للأصنام. فإذا ذبح لكي يتقرب إلى الجن ويرضي الجن، أو ذبح تحت الخشبة، أو إذا اختلف وتنازع الناس يقولون تأتي للمصالحة، وحتى تصالح أهل القتيل لابد تأتي بذبيحة تذبحها عند عتبة المقتول، كل هذا شرك وكفر. كذلك الذين يذهبون إلى السيد البدوي أو إلى السيدة نفيسة أو إلى السيدة زينب ويأخذون معهم الذبائح حتى تذبح هناك في الموالد لأجل المولد ولأجل الشيخ، وربما ذبحت عند القبر او ربما ذبحت قريبا من القبر، كل هذا من الشرك والكفر، وانهم يجعلون لله شريكا مع الله عز وجل في الذبح لغير الله. نعم لا نكفر كل من صنع ذلك، وقد نبهت تكرارا ومرارا وذكرت ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبناؤه كما في الرسائل الشخصية للشيخ محمد وكما في الرسائل النجدية، قال: وإن كنا لا نكفر من عبد قبة البدوي لأنهم لم يجدوا من يعلمه، فكيف نكفر من حاله أحسن من هؤلاء؟ فهذا الذبح بنص القرآن شرك وكفر. فإن اعتقد الذابح أنه يتقرب بذبيحته إلى الميت فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه يتقرب بالذبح لله ولكنه يرجو البركة من الله حيث يذبح عند القبر فهذا شرك أصغر. أرجو أن تنتبهوا، بارك الله فيه. إن اعتقد الذابح أنه يذبح لغير الله، إن اعتقد أنه يذبح للميت رجاء أن يعطيه الميت بركة أو أن يشفع له عند الله ونحو ذلك فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد أن النفع والضر من الله وأنه يذبح لله يرجو البركة من الله ولكن عند هذا الموضع فهذا كفر أصغر. لذلك يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي، فهل يجوز أن يصلي الإنسان لغير الله؟ لا شك أنه إن فعل ذلك يكون كافرا، دقيقة الله يرضى عليك، إن فعل ذلك يكون كافرا. كذلك قرن الله النسك بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله كان كافرا مشركا، كذلك من ذبح لغير الله أيضا كان كافرا مشركا. نعم نحن نعلم علم اليقين أن كثيرا من هؤلاء يذهبون ويذبحون للقبر، يذبحون للميت يقصدون طاعة الله، وأننا إن ذبحنا لأولياء الله أن هذا مما يرضي الله، فهم يقعون في الكفر عملا، ولا نكفرهم لأجل اعتقادهم، لأجل جهلهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا في صلاتي ولا في نسكي، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فقرن أيضا الصلاة والنحر بصيغة الحصر، فصل لربك وانحر، أي لا تصل إلا لربك ولا تنحر إلا لربك، فقرن بين النحر والصلاة وجعلهما عبادتين لله، كما قرن بين الصلاة والنسك وجعلهما أيضا عبادتين لله تبارك وتعالى. دقيقة اصبروا على أسئلتكم. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مخلفا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. وقد يلعن الإنسان على المعصية وإن لم تكن كفرا، وقد يلعن الإنسان على الكفر. فقوله لعن الله من لعن والديه ليس بمنزلة قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وإن كان كلا الصنفين ملعون. فاللعنة إذا أطلقت على المسلم العاصي كانت بمعنى الطرد من رحمة الله بحسب ما دل عليه الشرع أن المسلم لا يخلد في النار. وإذا أطلقت اللعنة للكافر كان معناها بمعنى ما دل عليه الشرع وهو أنه مخلد في النار. فلما قال لعن الله من ذبح لغير الله ودلت أدلة الشرع على أن الذبح لغير الله كفر، علمنا أن اللعنة هنا هي لعنة الكفار وهو الطرد المطلق من رحمة الله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، يستوي في ذلك الذبح والنحر والإهداء، كل ذلك يستوي فيه الأمر، لأن العلة أن يجعل الذبيح لغير الله سواء باشر هو الذبح أو باشر غيره ذبح، كمن يأتي بالذبائح يعطيها للذين عند القبور هم الذين يذبحون، هذا ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا فعل ما يخالف الشر فآواه ونصره وعززه. لعن الله من غير منار الأرض، الذين يتعدون على حدود الأرض يغيرون منار الأرض، يغيرون الحد ويدخلون على حد جارهم. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مضى رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فقلوا سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا حديث وقع فيه الشيخ محمد في وهم. أول ذلك قال رواه أحمد، وإذا قال علماء الحديث رواه أحمد فإنما يقصدون رواه أحمد في المسند. فأول خطأ في هذا الكلام أن هذا لم يروه أصلا الإمام أحمد، ليس هذا في مسند الإمام أحمد كما حقق ذلك العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم 5829. وقد بحثت بنفسي عن هذا في مسند الإمام أحمد فلم يروه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، ولم يرويه أيضا في مسند طارق بن شهاب، وطارق ابن شهاب راوي هذا الحديث. اختلف العلماء فيه هل هو صحابي أم لا، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وأثبت له بعض الأئمة الرؤية أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولم يسمع منه. فطارق بن شهاب مختلف فيه، ورجح الإمام أحمد في المسند أنه صحابي، ولم يذكر في مسنده في مسند طارق بن شهاب على أنه صحابي كما اختار الإمام أحمد ذلك، لم يذكر هذا الحديث في مسند طارق بن شهاب من مسند الإمام أحمد، بل ولا في غيره من مسند الإمام أحمد، فلم يروي هذا الحديث الإمام أحمد في المسند. نعم رواه الإمام أحمد في الزهدي، في كتاب الزهدي للإمام أحمد. وهنا خطأ آخر للشيخ محمد عفى الله عنه، فقد رواه الإمام أحمد في الزهد بإسناد جيد، وكذا قال العلامة الألباني، وهو كما قال من طريق طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه موقوفا من قول سلمان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم من أين دخل الوهم على الشيخ. قالوا ربما نقل ذلك عن ابن القيم، فوهم ابن القيم أيضا، ربما اعتمد الشيخ على وهم ابن القيم رحمة الله عليهما. الحاصل أن هذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد. الثاني أنه إنما أخرجه الإمام أحمد في الزهد له بسند صحيح أو جيد. الثالث أنه إنما يرويه الإمام أحمد في الزهد من طريق طارق بن شهاب عن سلمان من قول سلمان وليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يرويه طارق بن شهاب عن سلمان، وذكر القصة أن رجلين مر على قوم فقالوا قربا شيئا، فقال أحدهما لا أقرب شيئا فقتل فدخل الجنة، وأما الآخر فقيل له قرب فقرب شيئا فدخل النار، وكان قد قرب ذبابة فدخل النار. هذا من قول سلمان رضي الله عنه، وقد حقق ذلك العلامة الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة في حديث 5829 جزاه الله خير. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. نعم أقول بارك الله فيك. نعم رواه أبو نعيم في الحلية كما قلت، ويذكره رحمه الله من طريق طارق بن شهاب عن سلمان. واضح؟ نعم. هل هذا له حكم الرفع ما دام أنه ثبت عن سلمان رضي الله عنه؟ ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة استنكر هذا الحديث، وسيأتي وجه الاستنكار ويأتي الجواب على سؤالك هل لهذا حكم الرفع ما دام أنه ثبت عن سلمان، يأتي الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. الثالثة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. هذا فيه إشكال. الشيخ يقول كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد أن يقرب الذباب إلى الأصنام، لم يقصد الكفرة بل فعله تخلصا من شره. فإذا كان الرجل كما يدعي الشيخ رحمه الله أنه لم يقصد التقرب إلى الصنم ولم يقصد الشرك وإنما فعل ذلك مضطرا، فلو كان ذلك كذلك لما استحق أصلا دخول النار، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا كلام مشكل، أنه دخل النار ولا يدخل النار إذا كان مضطرا. الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا الذي يعاتب. ويأتي زيادة بيان على استدراكا على الشيخ رحمه الله. العاشرة معرفة قدر الشك في قلوب المؤمنين. نعم، معرفة قدر الشرك، معرفة قدر الشرك، معرفة قدر الشك، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وهذا مشكل أكبر. الشيخ يقول الذي دخل النار ممن قرب ذبابا، هذا الذي دخل النار مسلم، كيف ذلك؟ لو كان مسلما فما الذي أدخله النار؟ يقول أنه قرب لغير الله، قرب لغير الله اضطرارا أم اختيارا؟ إن كان اضطرارا فلا يستحق دخول النار، وإن كان اختيارا فليس أصلا بمشرك. أقول هذا الذي قرب لغير الله إما أن يكون قرب اضطرارا أو اختيارا. إن قرب اضطرارا خوفا من أن يقتل فهو مضطر، فلا يستحق أصلا دخول النار. وإن كان قد فعل ذلك اختيارا فقد صار كافرا، لأنه قرب لغير الله. فكيف يقول الشيخ لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب؟ لا، دخل النار في ذباب أي بسبب ما قرب من الذباب لغير الله لهذه الأصنام الشركية. ولذلك استشكل الشيخ الألباني هذا بعد أن حقق أنه إنما هو من قوم سلمان. يقول الشيخ هناك مستدركا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال وعندي أنه منكر، أي أنه موقوف من قول سلمان وهو منكر. قال لماذا؟ قال لأنه إن قرب لكونه مضطرا فإن الله عفى عن المضطر وإن أتى بشرك، وإن كان غير مضطر فدخوله النار لأجل كونه كان كافرا، فلا يخلو الأمر من إشكال. وقد يقال إن هذا الرجل الذي قرب لغير الله لم يقصد الكفر بقلبه وإنما وافقهم في الظاهر ولم يقصد الكفر بقلبه، فهو لم يكفر من هذه الحيثية. ولما دخل النار؟ فقد يقال إنه كان قادرا على أن لا يوافقهم في الظاهر، إنه كان قادرا على أن لا يوافقهم في الظاهر، وعلى أقل الأمور أنه لم يبد مخالفة ولكن سارع إلى الاستجابة خوفا على نفسه. فلما سارع إلى الاستجابة خوفا على نفسه دون أن يتحقق من حصول الضرر عوتب من أجل ذلك فدخل النار وإن لم يكن مشركا. على كل حال ما دام أنه من قول سلمان ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ لا نستطيع أن نقطع أنه له حكم الرفع. واضح؟ جاء في بعض الروايات كان رجلان مسلمان. واضح؟ نعم. فنحن تبرأ عهدتنا من هذا لأنه موقوف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام فيه إشكال وفيه شيء من النكارة فإن الأصل أن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. نعم، هذه من أمور الغيب، لكنه يتحدث عن قصة مضت. وقد ذكر الشيخ الألباني هنا أن سلمان كان قد درس على هؤلاء النصارى، علماء النصارى من أهل الكتاب، فلعله تلقى هذه القصة عنهم. ومع وجود هذا الاحتمال ومع وجود هذه النكارة والإشكال فلا نستطيع أن نجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هو كذلك، لكن الآن هذا قرب لغير الله فهذا كفر أكبر وليس معصية. واضح؟ نعم. الثانية عشرة، في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نقف هنا والله أعلم. نعم. إيش عندكم من الأسئلة؟ تفضل. طيب، على كل حال أنا اليوم ما خطبتش الجمعة لأجل إني يعني معافى، وما أدري إن أنا اجتهدت إني أعطي الدرس لأنه يشق علي أن أشق عليكم، تأتون من أماكن بعيدة وكذا، فما أدري هل وفقت للدرس ولا تعبي أثر علي. نسأل الله القبول. إذن فنلغي الأسئلة.